بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بالأمس مرت عبارة ما أدري كاني حسيت أنكم إما مشكلة ولا أنكم ما استوعبتوها، وهي مسألة وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. صورة ذلك إذا ترك الإمام أي ركن مختلف فيه، لكن لما تركه هو مقلد لأحد الأقوال أهل العلم أنه ليس بركن، فهذا تصح صلاته. أما لو أنه تركه غير مقلد فات عليه، عقب الصلاة بحث في المسألة لقى فيه قول أنه يقول هذا، فهو لما تركه ما كان إيش مقلد، فهذا ما تصح صلاته. يعني مثلا عندهم الطمأنينة لا ليست بركن، إذا ترك الطمأنينة هو مقلد. أي نعم مقلد، فصلاته صحيحة. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. أما إذا صليت خلفه أن تعتقد بطلان صلاته تجب عليك الإعادة أنت دونه هو. الشرط اللي مختلف فيه، والشرط إذا أنت ترى أن الشرط هذا مختلف فيه، هو يرى أن الشرط وأنت ما ترى أن الشرط، مثل يعني النية حد العورة. فإذا كنت أنت ترى أنه لا أنه يعني مثلا شرط وأن بتركه تبطل الصلاة، فهذا يجب على المأموم الإعادة. طيب في سؤال بالنسبة لما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. يعني الآن كأنه شرع في إيش؟ في من له عذر، كيف صلاته وكيف جماعته. قال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل. لهذا الحديث إيش عمران بن الحصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: ويومئ بالركوع والسجود، ويجعله الضمير عائد إلى السجود، أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه. هذا على المذهب أن يومئ بالطرف، واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، يعني وكذلك القول إن عجز عنه بلسانه ينويه بقلبه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، أي الصلاة، الضمير عائد إلى الصلاة، ولا تسقط ما دام عقله أي عقل المكلف ثابتا. ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل إليه. ومن قدر على القيام وهو كان يصلي قاعد انتقل إلى القيام، ومن قدر على القعود وكان يصلي على جنب انتقل إيش إلى القعود. قال: في أثنائها، يعني في أثناء الصلاة، انتقل إليه. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. إنسان يقول: أنا إن صليت لوحدي صليت قائم، وإن صليت مع الجماعة صليت قاعد، أيهما أولى؟ يقول يخير. وهذا يحصل، بعض الناس يقول: كان إذا رحت المسجد أبى أتعب وبصلي جالس ما أقدر، وإن صليت في البيت صليت قائم. هذا يخير. قال: وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل. يعني إذا هذا إيش ما استطيع أنه ينزل مثل الطيارة. قال: أو يخاف أو يخاف على نفسه من نزوله، يعني إيش؟ أن يخاف أنه إذا نزل سباع أو غير ذلك. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين، يعني إذا كان في ماء وطين يومئ. في شيء؟ فصل في صلاة المسافر. قصر الرباعية قصر الصلاة الرباعية أفضل، قصرها أفضل، والإتمام فيها مكروه. قال لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا. عليكم السلام. قصر الصلاة الرباعية أفضل للمسافر. قال لمن نوى سفرا، والسفر شرطه أن يكون مباحا، مفهوم أنه لو كان سفر معصية ما يصح له القصر والترخص برخص السفر. قال لمحل معين، أما إذا كان غير معين مثل اللي يعني مثل اللي يقنصون ما عنده محل معين. قال يبلغ 16 فرسخا وقدرها بالأيام. قال وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة. يعني إيش؟ يقصر يقصر المسافر الذي نوى بسفره سفرا مباحا الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين إيش؟ من حين مفارقة بيوت عامر قريته. يعني كل هذا جملة معترضة، يعني أصل الكلام قصر الصلاة الرباعية إذا فارق بيوت قريته العامرة، هذا الحكم. عندي تعليق تبي تكتبونه في على الفرسخ. يقول الفرسخ 4 برد، الفرسخ 4 برد، والبريد لا شف 16 فرسخا، 16 فرسخا، يقول 4 برد، ما هو الفرسخ هذا 4 برد، 16 فرسخا 4 برد، والبريد 4 فراسخ. والفرسخ 3 أميال هاشمية. وميلان ونصف في أميال بني أمية. والهاشمي 12,000 قدم. وهي 6,000 ذراع. والذراع 24 إصبعا. معترضة معتدلة، كل إصبع ست شعيرات: بطونها لبعض، كل شعيرة ست شعرات برذون. سجلوا بعدين نشرح لكم إياه. السلام عليكم. انتهى. السلام عليكم. الآن إذا كانت ستة عشر فرسخا، يقول لك الفرسخ نعم ستة عشر فرسخ تساوي أربعة برد. يقول والبريد أربع فراسخ، فأربعة في أربعة يصير إيش؟ 16 اللي هو ذكر. وذلك في الزاد قال إيش؟ أربعة برد، ما قال ما ذكر 16 فرسخا. وفي آخر لما قال إيش؟ لأن هذا من باب التحديد، قال لك ثلاثة أميال هاشمية وميلان ونصف من أميال بني أمية، هذه أميال كانت في السابق، الآن هذه أشياء مقادير اندثرت، صار الآن المسافات هذه أو المكاييل هذه المعايير عالمية، عندك الكيلو، عندك أول شيء السنتيمتر، وعندك بعدها يجي المتر، وعندك بعدها يجي الكيلو، وعندك بعدها الميل، إلى سرعة الضوء. فيقول يعني لما عاد انتهى إلى آخر شيء قال ستة شعرات برذون. برذون وش هو البرذون؟ يقول البرذون هو الفرس اللي أمه عربي وأبوه هجين، يعني مهجن، عادة يكون إيش؟ شعر الشعر يعني مثل الذيل أو شعر الرقبة يكون غليظ، فتقاس في هذه الأشياء، هذه من باب القياسات، والناس ما يحتاجونها، لكن تقيد في كتب أهل العلم. طيب، قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. ولا يعيد من قصر، قصر الصلاة، فارق عامل القرية قصر وعقب استخار ورجع، ما يعيد الصلاة. قال ويلزم، عندكم ويلزم ولا ويلزمه؟ ها؟ طيب، ويلزمه إتمام الصلاة إذا دخل وقتها وهو في الحضر، يعني ثم سافر، وهذا يحصل مرات، تجد الإنسان تجهز للسفر ويأذن وهو طالع، هذا أذن عليه في الحضر وقال أنا أصليها مثلا مع العصر، الظهر أصليها مع العصر، فيجب عليه أن يصلي الظهر كاملة تامة. قال أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة. قوله أو لم ينوي القصر عند الإحرام هذا المذهب، يعني إذا أنت كبرت مالك نية قصر ثم تفاجأت أن الإمام قصر، يقول على المذهب يتم، لكن الصحيح أنه يقصر ما دام أن العذر قائم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الناس في عرفة، الناس خلفه ما يدرون هو بيتم ولا بيقصر، ما يدرون عنه، ولم يخبرهم، قال ترى حننا بنقصر أو ترى حننا بنجمع، صلى بهم وصلوا، لأنما جعل الإمام ليؤتم به. قال أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام، هذا على المذهب، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة، يعني أربعة الأيام، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربع، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربع. وش معنى؟ هو يقول لك قبل شوي أربع والحين يقول فوق الأربع، يعني إذا قام في البلد مسافر راح للرياض، جاء للرياض عند الشغل وما يدري متى يخلص، اليوم بكرة اليوم، جلس فوق 4 أيام يقصر على المذهب، يقصر لأن هذا ما حدد أنها 4 أيام، هو قال أنا متى ما خلصت بمشي، لكن الأولى لا، قال لك أنه ما تخلص إلا بعد 4 أيام. قال ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام السنين. حبس ظلم أو حبس بسبب مطر أو ثلج أو غيره. فصل في الجمع، يباح بسفر القصر، يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت أحدهما، يعني سواء تقديم أو تأخير. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، يعني الجمع لكن ما يقصر، ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة. مرضع يقول يباح لها إيش أن تجمع، والعلة قالوا لمشقة كثرة النجاسة. من تجي النجاسة؟ قالوا لأن قيء الطفل عندهم نجس، وعادة المرضع ما تسلم إيش من قيء الطفل، فهذا لأجل إيش أن يعدون النجاسة. لكن الصحيح أن قيء الطفل وحتى قيء الكبير ليس بنجس. قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، وهذا يحصل لكبير السن، كبير السن يعسر عليه أن يتوضأ لكل صلاة فيجوز له الجمع. قال ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. يقول لعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته إذا كان ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب. يقول إيش؟ ثلج معروف، جليد معروف، وحل ها معروف هو الطين الزلق. قال وريح شديدة باردة، أي ريح؟ قال لا لا، لا بد أن تجتمع هذه الصفات، ريح وأن تكون شديدة ليست خفيفة وأن تكون باردة. قال ومطر يبل الثياب. قال وتوجد معه مشقة، يعني معناها أن إذا ما توجد معه مشقة ما يصح. والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقديما، إن جمع الآن جمع تقديم على المذهب يقول له شروط. اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، يعني إيش؟ إنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام الصلاة الأولى تكون ناوي إنك تجمع، لو كبرت بعد ذلك طرع عليك إنك تجمع على المذهب ما يجوز إنك تجمع، والصحيح جوازه. قال وألا يفرق بينهما بنحو نافلة، يعني من حين تنتهي هذه تصلي الثانية. قال بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. ثم قال وأن يوجد العذر عند افتتاحهما ويستمر إلى فراغ الثانية، يعني يوجد إيش عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية ويستمر طيلة فترة الأولى ويستمر إلى فراغ الثانية، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى، يعني إن من يوم دخل عليك وقت الظهر وأنت بتجمع جمع تأخير في بالك أنك تجمع جمع تأخير، ما هو بتأخر الصلاة الظهر، الظهر لما يدخل العصر تقول له خلاص أنا بجمع. قال وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبالثاني وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح. في عندكم بعض النسخ وإن جمع تأخيرا تبعوا معي، اشترط نية الجمع بوقت الأولى، واضح هذا؟ طيب قبل أن يضيق إيش عندكم؟ وقت الثانية. إيه لا اكتبوا بدل وقت الثانية وقتها عنها، لأن وقت الثانية هذا يغير العبارة. واضح؟ طيب. ثم قال فصل في صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف من صلاة إيش؟ أهل الأعذار. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. الخوف ما يغير عدد الركعات، لكن إيش؟ يغير الصفة، بل في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن يومئون طاقتهم، لأن مرات ولو أمكن يمكن أن تروح تعسر عمرك ويتغفلك العدو ويضربك. قال وكذا في حال الهرب من عدو وسيل أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة. يعني إيش؟ واحد جاء رايح العرفة وخايف أن الوقت يخرج وهو ما وصل عرفة، فله أن يصلي وهو يمشي. قال أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. هذا يحصل بعض الأماكن، يصير مخوفة، ولا سيما في الزمن الماضي. إنسان ما يستطيع أنه والله يقول امشوا وأنا الحكم، لا، يمكن يمشي يتأخر يجيه ناس يقطعون عليه الطريق. فإذا خاف فوات رفقته فله أن يصلي وهو إيش؟ صلاة الخائف. قال ومن خاف أو أمن في صلاته، ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني إيش؟ صلى صلاة خائف، في أثناء الصلاة سمع ربع جو خلاص أمن، ينتقل صلاة إيش؟ آمن. والعكس، صلى صلاة خائف، صلى صلاة آمن، في أثنائها إيش؟ شعر بخوف، سمع صوته وغيره، ينتقل إلى صلاة إيش؟ خائف، ويبني، يعني إنه ما يستأنف، يبني على ما مضى. قال ولمصل كر وفر لمصلحة، يعني مصل صلاة خوف وهو في أرض المعركة له الكر والفر. قال ولا تبطل بطوله، يعني بطول الكر أو الفر، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، في حال الخوف يحمل النجس. ثم قال باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. تجب على إيش؟ هذه شروط الجمعة، كل ذكر مسلم مكلف يعني بالغ عاقل حر ليس له عذر يمنعه من إدراك الجمعة. قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر، مش المسافر اللي ما يباح له قصر، اللي نسأل الله العافية في سفر معصية. قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. شلون مقيم خارج البلد؟ نقول نعم، يعني البدو اللي يقيمون حوالي المدن مثل الأعراب يأتون للجمعة في المدينة إذا كان بينها وبين المدينة كم؟ فرسخ. والفرسخ قالوا أن الفرسخ 3 أميال، والميل قرابة تقريبا يعني 1.6 كيلو متر، يعني كم؟ يعني تقريبا 4 كيلو. اي نعم، يعني 5 هلة. قال: ولا تجب على من يباح له القصر، يعني ايش؟ المسافر. ولا على عبد مبعض وامرأة. عبد مبعض يعني مملوك بعضه، مبعض يعني ايش؟ انه مملوك بعضه، سواء البعض هذا نصف او ربع او سدس، قليل او كثير، المهم انه ايش؟ فيه جزء مملوك وجزء حر، ما تجب عليه. قال: وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته، يعني إذا حضرها ما تجب عليه إيش؟ ما نقول والله صلي الظهر أنت ما تلزمك هذا. بعض الناس يقول لك كذا، يقول لك المرأة حضرت الجمعة، نقول لا صلي أنت يا أربع، نقول لا خلاص ما دام حضرت تجزأها ركعتين. قال: ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، لأن من شروطها 40 حضور 40، فلا تحسب المرأة ولا يحسب المسافر إذا حضرها ولا يحسب المبعض. قال: ولا تصح إمامتهم فيها، يعني إمامتهم إذا أموا ما تصح. قال: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط. هذه إيش؟ شروط صحة الجمعة، لأن الحين بيجيكم شروط وجوب الجمعة وشروط خطبة الجمعة. قال: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، هذا مما يدل على إيش؟ على أن الجمعة ليست ظهرا، وتجب بالزوال وبعده أفضل. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الثالث حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، هذا على المذهب شرط لصحة الجمعة، والصحيح أن العدد غير معتبر، فكل ما صحت فيه الجماعة صح فيه الجمعة. لو 2 مقيمين في قرية مستوطنين استيطان تام يقيمون الجمعة، وإذا قال فإن نقصوا قبل إتمامها أتموها ظهرا، يعني إيش؟ يصلون 40 قبل لا يسلم الإمام، انتقض وضوء واحد صاروا كم؟ سهل خلاص يكملون ظهر. الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما 5 أشياء. الآن دخل إيش؟ يعني الشرط الرابع لصحة الجمعة خطبتين، دخل من هذا الشرط في شروط الخطبة 5 أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور 40، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. وأركانها، أركان إيش؟ الخطبة 6: الحمد لله، يعني لا بد أن يقول الخطيب فيها يحمد الله، لو خطب خطبة عصمة ما فيها حمد الله ما صحت. قال: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة آية من كتاب الله، لازم أن يقرأ آية. قال: والوصية بتقوى الله، شف الوصية بتقوى الله ركن في خطبة الجمعة. ولذلك لا تستغرب حينما يقول الخطيب: أيها الناس اتقوا الله. قال: وموالاتهما مع الصلاة والجهر، يعني إيش؟ أن الخطبة بعدها الصلاة، ما يخطب أول النهار ويوعدهم بعد ساعتين يجون يصلون. قال: بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. حيث لا مانع يعني إيش؟ ما في واحد آخر أصم ما يسمع، يعني لو في واحد أصم ها هم 39، 40 هذا أصم صحت لأنه وجد فيه مانع. قال: وسننها الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة 1، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وأن يجلس بينهما قليلا، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، وسن قصرهما، والثانية أقصر، ولا بأس أن يخطب من صحيفة، ولا بأس أن يخطب من صحيفة. مسألة الصحيفة هل أفضل أو ارتجالي أفضل؟ نقول في هذا تفصيل. إن كان الإنسان له قدرة في ضبط أول شيء المادة العلمية، بمعنى أنه لا يسهب في نقطة معينة تجره وتخليه يخلي خطبته، والثاني أن يضبط الدلائل بذكر الآيات والأحاديث على وجهها، ما هو بيذكر آية ثم يضيع فيها ويعفس الدنيا، وحديث يجيبه بالمعنى، وكذلك أن يقل لحنه فيها، وكذلك يعني يضبط عملية الوقت، لا تجد تكون خطبته طويلة مخالفة للسنة. فإن كان يتمكن من هذا فهذا فضل ساقه الله له، وإن كان يخشى من يعني هذه الأشياء فقراءة من صحيفة أحسن، لأن فيها ضبط الوقت وضبط للغته وضبط الآيات، وكذلك يعني ضغط المادة اللي أنت تريد أن تعرضها على الناس، فلا تجرك أي نقطة منها للإسهاب دون بقية الموضوع. قال: فصل: يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء، وتحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. وش الحاجة؟ قال: كضيق وبعد وخوف فتنة، يعني مثل هذا لم تهوشم على المسجد الثاني، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة ثم أتم جمعة، يعني ركعتين، وإن أدرك أقل نوى ظهرا، يعني فات ركعتين. قال: وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست، وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليهما. باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية، أي صلاة العيدين فرض كفاية، وشروطها كالجمعة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها فرض عين، وشرطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، يعني إيش؟ يكفي في لو خطبة واحدة، وتسن بالصحراء، ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقتها، قبل مفارقته المصلى، ووقتها كصلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، أو فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلى من الغد قضاء، وأعدهم من الغد، جاءهم الخبر متى؟ بعد صلاة الظهر عقب الزوال، يوعدهم من الغد يصلون العيد ثاني العيد. وسن تبكير، تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا مضى في طريق رجع في آخر في أخرى، لا، وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، يعني مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني من غير إيش؟ تكبيرة القيام. يرفع يده، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وإن صلى العيد كالنافلة صح، إن صلى العيد مثل النافلة بدون تكبيرات زوائد صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. فصل. يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. والعلة عندهم أنه مشغول بالتلبية، لكن هذا فيه نظر. ويكبر الإمام مستقبل الناس، وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. قال باب صلاة الكسوف، هذا باب صلاة الكسوف، باب صلاة العيدين، باب صلاة الجمعة، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف. قال وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت لأن متعلقة بسبب، وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، شف يقرأ الفاتحة ثم سورة بعدها، ثم إيش يركع إيه. ثم يرفع فيسمع، يقول سمع الله محمد ويحمد، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. قوله بل يقرأ الفاتحة، وش الدليل؟ هذا بحط واجب عليكم، تجيبون إن شاء الله الأسبوع الجاي كل واحد يجيب دليله، أو أنه يقول ما فيها دليل بعد، هو الأمر مو متحتم. قوله ثم بل يعني ثم يقرأ في الثانية الفاتحة، الحين هذه ركعة وهذه ركعة، بس كلهم في ركعة واحدة. هذه سنة عندهم. ها؟ فاتحة. ها؟ سنة، والركوع الثاني سنة. الركوع الثاني سنة، لكن لما يقوم هو ما زال في الركعة الأولى، كيف يقرأ الفاتحة مرتين؟ واضح محل الإشكال؟ إيه. الأصل أن الركعة فيها قراءة الفاتحة مرة واحدة، نبي دليل على جواز قراءة أو وجوب قراءة الفاتحة أو عدم وجوبه، إن كان فيه قول أنه يقول أنه ما تقرأ تجيبه. قال ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى يعني على صفتها، ثم يتشهد ويسلم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، شف وما بعد يعني الركوع الأول ما بعد السنة، قال لا تدرك به الركعة، يعني واحد جاء بعد ما رفع من الركعة الركوع الأول وقعد يقرأ، صار يقرأ الآن، جاء آخر تعتبر فايت ركعة، لأن الإدراك في الركوع الأول، الثاني ما في إدراك. وذلك لو صلى الإنسان صلاة الكسوف ركعتين بدون الركوع الزائد هذا صلاة الصحيحة. قال ويصح أن يصليها كالنافلة. شفها ويصح أن يصليها كالنافلة. باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس يعني قبلها وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب، يتنظف ولا يتطيب. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين لا بأشخاصهم بل بدعائهم، التوسل بالصالحين لا بأشخاصهم بل بدعائهم. قال فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار. والصحيح أنه ما يفتتحها مثل خطبة العيد، هو مو بعيد، هو في استسقاء. شلون يقول لك يخرج متواضعا متخشعا متذللا وبعدين يخطب خطبة عيد؟ الصحيح أنه يفتتحها بالحمد والثناء على الله وإظهار الافتقار وكثرة الاستغفار. ولذلك قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ثم خطب الناس. أيها الناس إنكم شكمتم جدب دياركم. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم أغثنا. ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس. إنما التحويل فقط للأردية، ما هو بالغتر. بعض الناس يغير غترته، غترة وجهه وقفاه واحد، إيش تغير؟ أو بعض الطاقية، لا هو الرداء فقط، اللي عليه رداء يغيره، ما عليك رداء لا ما يحتاج. قال ويتركونه، يعني إذا غيروا يتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، لأن الله عز وجل يحب إيش؟ الإلحاح بالدعاء. طيب إذا تواعدوا ويوم جاءوا بيخرجون جاهم مطر، يجتمعون يشكرون الله عز وجل ويرجعون. في الزاد قال فإن أراد أهل الكتاب الاستسقاء، قالوا حنا بعدين نبي نطلع وندعي الله عز وجل، وش يسوون؟ يأذن لهم الإمام أنهم يدعون، لكن إيش ما يخلي لهم يوم لحالهم لوحدهم، بل يجعل لهم في نفس الوقت اللي هم يدعون فيه المسلمين حتى لا تكون فتنة. ربما يكون لهم يوم وينزل المطر ثم يقول هذا اليوم على صواب وحنا، فلكن يجعل لهم يوم في نفس اليوم اللي يخرج فيه أهل الإسلام ويجعل في ناحية وأهل الإسلام في ناحية. قال ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء المطر خرج أخرج شيء من رحله وحسر عن ساقيه وصار يدخلهما في الماء ويقول إنه حديث عهد بربه، يعني بأمر الله. قال والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإن كثر المطر حتى خيف منه، سنة قول اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. يحرم تقول مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا، لأن الباء للسببية فيحرم إضافة المطر إلى هذا السبب. وفي نوء كذا أن في هنا للظرفية، يعني أنه المطر في هذا الظرف، نقف على هذا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. كيف السحاب؟ ايه السحاب هذا يجيك المطر؟ ايه لا ما فيها شيء، لانك انت تقول يعني في هذا السحاب فيه مطر، ولكن ما تدري هو ينزل ولا ما ينزل، ما تدري. هذا كيف داخله الظرف؟ يعني أنت لا تجزم إن فيها ماء، لكن الغالب إن هذا يعني هذا من باب القرائن، مثل ما تقول والله مثلا المطر في الشتاء، يعني إن عادة الشتاء يكون مصحوب بالأمطار. هذا الحين مطار الكويت هو يعتبر خارج قرية؟ لا لا، مطار الكويت في وسط البنيان. لا بالعكس، ما تدخل من تطلع من هذا تدخل في المطار، وتطلع من المطار تدخل في البنيان. المطار الكويت في البنيان، ولذلك اللي يريد السفر ويجي المطار ما يقصر، ما يجوز انه يقصر. ومن الفهم الخاطئ بعض الناس يقول لك ابن عثيمين يقول في المطار اقصر، ابن عثيمين يقول في المطار اي مطار، مطار القصيم، مطار القصيم تطلع من عنيزة تمشي صحراء 50 كيلو عشان ما توصل المطار. فرق الكلام، لكن بعض الناس يقرأ ولا عنده، ما يطبق، ما يعرف، ما يفهم. الجمع من غير قصر يجوز؟ الجمع من غير قصر جائز عند الحاجة، مثل ما يحصل مرات إيش تكون طيارتك مثلا الساعة 2، الأذان مثلا الساعة 3، وأنت هناك ما توصل لتقريبا المغرب أو قبل المغرب على ما تنزل من الطيارة وتجي الصالة يمكن غابت الشمس، فنقول صل الظهر، صلى العصر مع الظهر بس بدون قصر، صلى هذه 4 وهذه 4 خلاص، مثل لما يجيك مطر. متعدى السالم الحين؟ لا، إذا كان بالسيارة من تطلع من الجهرة خلاص ما عاد فيه بنية، أما الآن تمشي على 7 وتأخذ 6 وانت في بنيان على يمينك كله لين تطلع من الجهرة. شيخ بالنسبة للجمعة، شيخ أصحاب المخيمات أكثر من الفرسخ عن المساجد، ما تلزم صار الجمعة؟ لا يلزمهم، لأن في الحقيقة إلا اللهم بعض المخيمات اللي داخل في البر بعيدة، هذا صح، لكن يعني اللي يصير على الطرق هذه مثل على 7 أو بصليبية والأشياء هذه، لا كلها هذه قريبة ما هي بعيدة، يعني كلها فيها مساجد الجواخير وكذا، يروحون يصلون فيها ما لهم عذر. حتى من كان له عذر فلا يعني يفوت على نفسه 3 جمع، ممكن جمعتين، لأنه من ترك الجمعة 3 جمع طبع الله على قلبه فكان من الغافلين. الحين يصلي في البيت يعني اللي بيجمع، يعني مثلا ذلك واحد عليه مطر خلاص ما يقدر يطلع. ايوه يجمع في البيت يطلع. ليه انه يجمع؟ لأن الجمع تبع المشقة لتعذر إدراك الجماعة في الفرض المقبل، فإله أنه يجمع. في مسلم أنه جمع من غير مطر ولا شيء. أيوة. يجوز مثلا لو يمام؟ قلنا حنا يجوز الإنسان، شوف حتى لما يسافر ورحلته تتأخر قلنا يجوز أنه يجمع، أما أنه يأخذ هذا أمر معتاد له لا. ولذلك يقول شيخ الإسلام من تيمية أن التوسع في الجمع من دين الرافضة. الرافضة ما عندهم إلا 3 أوقات ينادى لها، يذنون الظهر ويذنون المغرب ويذنون الفجر بس. العصر ما يذنون، العشاء ما يذنون، لأنهم يجمعون العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. ها؟ كيف؟ يجمع أحدهم المسافر، يعني يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، أو العصر أو الظهر مع في وقت العصر. نعم. صحيح أنه يقيد ويقيد وقتنا قبل ما الظهر. لا، الجمع إن شاء جمع تقديم أو تأخير، ألا يسر له هذا الجمع؟ طيب إذا ما في النصف كيف؟ يعني في مو في وقت الوقتين. لا ما يمكن، لازم أنه يجمع فيه، لأن ما بينهما وقت. يعني ما هو بأنك بين العصر ولا هذا فيه وقت، ما هو لا لا لا لهذا ولا لهذا، لا، لكنك لا تؤخر الظهر لين آخر وقتها الضيق وبعدين تقول والله أنا خلاص بجمع. لا، تنوي الجمع من أول وقت الظهر، لأن أصلا هو وقت الظهر مجرد أنه يخرج يدخل العصر، ما هم مثل يعني من العشاء إلى الفجر بينهما فاصل، ما هم مثل الفجر إلى الظهر بينهما فاصل. ولمسلم كرا وفرا بمصلحة ولا تفطر بطوله. إيه، طول الكر والفر يعني أنه استمر وياه طويل، واضح؟ يعني مو مجرد بس كر وفر مرة مرتين أو أنه يعني مسافة طويلة، لا، نقول ما أعرف، لأنه ما يتأتى له إلا الحالة هذه. تفضل. تقديم وتأخير مشروط ولا على حسب مثلا في الجمع؟ لا، الجمع على حسب مصلحتك أنت، أنت أيهما أيسر لك. مرات يكون الإنسان أليسر له أنه يجمع جمع تقديم، يقول يجمع جمع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر. على حسب المصلحة ولا شو شو؟ إيه نعم، إيه، على لأنه هو كله مدار على اليسر، تيسير على. فأنت إذا كنت بتلزم في أحد الوقتين ما يسرت له. كونه يختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى يعني ثلج وجليد ورب. العشاءين هذا خاص بس شروط الثلج والجليد والمحل وريح شديد بارد ومطر بارد. اي في العشاءين. والظهر والعصر ما يختص فيها. لا. شروطها. لا. تخصيص. والصحيح ما عليه دليل. الصحيح ما عليه دليل. ما تشترط هذه الأشياء. لو جمع من غير هذه الأشياء صح جمع. ايه يعني ركعتين بدون يعني التكبيرات الزوائد، هو قال لك كالعيد. ايه وصلاة الكسوف كذلك، يعني لو صلاها بدون الركوعات الزائدة يكون صلاة الصحيحة. شيخ الإسلام صلاة الفريضة انه يقول ان هذا خطاب موجه للمكلفين كلهم، هذا الاصل، هذا الأصل، يعني أنه خطاب موجه للمكلفين، فالواجب أنهم يصلون. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا وهو ما تكون واجبة عينية؟ هذا كلام شيخ الإسلام، لكن الجمهور على أنها سنة. بسم الله. السلام عليكم. Thank you.